Unidad 28, cuadro 1. صباح الخير. Buenos días. صباح الخير. صباح النور. Buenos días. صباح النور. مساء الخير. Buenas tardes. مساء الخير. مساء النور. Buenas tardes. مساء النور. ليلة سعيدة. Buenas noches. ليلة سعيدة. أهلا. Hola. أهلا. مرحبا. Bienvenido. مرحبا. السلام عليكم. La paz con vosotros. السلام عليكم. وعليكم السلام. Y con vosotros la paz. وعليكم السلام. إلى اللقاء. Hasta luego. إلى اللقاء. مع السلامة. Adiós. مع السلامة. Cuadro 2. صباح الخير. صباح النور. ما اسمك؟ اسمي سمير. من أين أنت؟ أنا من مصر. تشرفنا. تشرفنا. مع السلامة. مع السلامة.